ننتقل إلى الكتاب الثاني. قد بينا علاقة السنة بالقرآن، وبينا أن القرآن أحوج ما يكون إلى السنة، من السنة إلى القرآن، وأن السنة وحي من الوحيين، وأن الله حفظها وحفظ الله بالسنة، لأن الله جل في علاه يعني جند جنودا لحفظ هذه السنة تطبيقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، يعني على أنه حمال، فخذوهم بالسنة فإن أصحاب السنة أعلم بكتاب الله جل في علاه. وابن عباس لما أمره علي بن أبي طالب أن يذهب إلى الخوارج، فقال أمره أن يحتج عليهم بإيش؟ بالسنن. قال: القرآن حمال، فحجهم بالسنن. فرجع بثلثي الخوارج. فالسنة أصل أصيل من ديننا، تتعلق به الأحكام الكثيرة الوفيرة المتوفرة المتضافرة. لذلك عناية الأمة بالسنن كانت عناية بالغة، فعلماؤنا من أهل السلف بالغوا في إنفاق الغالي والنفيس والثمين من أجل هذا العلم. يقول يحيى بن معين: قد أنفقت ألف دينار في هذا العلم فقط، في علم الرجال، علم الإسناد فقط، وعلم الحديث، علم دراية ورواية، والبخاري أنفق مثل هذا المال من أجل هذا العلم. عمل الإمام أحمد حمالا، وهو إمام أهل السنة والجماعة، رأس الرؤوس وأصل الأصول، الذي قال عنه يحيى بن معين عندما سأله بقي فقال: أسألك سؤالا واحدا، أحمد بن حنبل. قال: ما له؟ قال: ما تقول فيه؟ قال متعجبا: أو أحمد تسألني عنه؟ أو أحمد يسأل عنه؟ أحمد إمام أهل السنة، إمام الدنيا أحمد بن حنبل. كان يعمل حمالا، كأجر نفسه من أجل هذا العلم والرحلة في طلب العلم. إن الله جند جنودا من أجل حفظ هذا الدين، وحفظ هذا الدين يكون بحفظ الكتاب وحفظ السنة. وحفظ السنة أصله على أن تعلم أن يصح هذا الحديث عن السلام، أو نسبة هذا الحديث للنبي السلام أو لا يصح. ولذلك العلماء أصلوا أصولا وقعدوا قواعد يسيرون عليها، أو يسير العالم عليها، حتى يقول: هذا حديث يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أصلوا هذه الأصول والقواعد، وقالوا: الحديث الصحيح مداره على شروط لابد أن تتوفر، وهذه الشروط هي 19 شرط. أما الشرط الأول الخطأ والوهم، ها كم شرط؟ 5 6 3 5. طيب واحد يعدهم لي يا سمعت. شروط 5 في صحة الحديث، ها شروط 5، هات. أنت سكندري قاهري ولا قاهري سكندري؟ ما أنا عارف الاثنين، لكن أيهما أول؟ طيب اتصال السند جيد، ائتني بالشروط 5 سردها. اتصال سند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. أسألكم: ما الفرق بين الشذوذ والعلة؟ لا ما رأيكم في هذا الكلام؟ أي نعم، هذا هو صحيح، بينهم عموم وخصوص. يبقى 5 شروط، وهذه الشروط مدارها كما قلنا في شذوذ وعلة، وده كشف ولا، وهذا له الجهابذة. العلة والشذوذ ليست لنا، هذا للبحور، للذين بلغوا إلى السماء في هذا العلم. يبقى مدار الكلام على عدالة والضبط، وهذا هو العلم الذي نخصه بالعناية اليوم، وهو علم الجرح والتعديل. لن تعرف عدالة امرئ محدث ولا ضبطه إلا بهذه القواعد وهذه العلوم. وندخل في الكلام وهو علم الجرح والتعديل، فهو علم جليل جدا وعلم عظيم خطره وجليل قدره. فهذا العلم عليه صحة شرطين من شروط صحة الحديث، ألا وهي العدالة والضبط. لذلك سندخل في الكلام على الجرح والتعديل، ولنا مباحث اليوم تعريف، التعريف العام فقط، سأدي المسألة الأولى والمبحث الأول. الثاني: القيام بالجرح والتعديل فرض على هذه الأمة، لا يحسبن أحد أنها ليست بفرضية. المبحث الثالث وهو المهم بعد أهمية الجرح والتعديل، ألا وهو: هل يجوز الاجتهاد بتصحيح الأحاديث وتضعيفها في هذا الزمان؟ وهذا مبحث مهم جدا، لأننا سنبين المدارس المختلفة في هذا الباب، مدرسة المتقدمين ومدرسة المتأخرين. وهل التفريق بين مدرسة المتقدمين والمتأخرين هذا التفريق يصح أم لا؟ هذا الذي سنبينه الآن. الجرح لغة هو التأثير في البدن بشق أو جرح أو قطع. الجرح لغة التأثير في البدن بشق أو قطع، واستعير في المعنويات بمعنى أنه يعني التأثير في خلق المرء ودين المرء بكلام يشينه، بكلام يشينه. وله معاني كثيرة في اللغة، منها الكسب. قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم، يعني ما كسبتم، صحيح ولا لا؟ ف فيأتي بمعنى الكسب. وأيضا قال الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات، يعني كسبوه، أم حسب الذين اجترحوا السيئات يعني اكتسبوه. وأيضا تأتي بمعنى الشتم، وأنت تسمع القائل يقول جرح اللسان أشد من جرح السنان، فيأتي بمعنى السب والشتم والتنقيص من القدر. وتأتي أيضا بمعنى إسقاط العدالة، هذا معنى الجرح لغة. أما الجرح اصطلاحا وهو المهم جدا، بإيجاد وصف الراوي بوصف يقتضي رد حديثه، وصف الراوي بوصف يقتضي رد هذا الحديث، كأن تقول متروك متهم سكت عنه عند البخاري، أو تقول ضعيف فيه لين صدوق ثقة ثبت حجة صح خطأ، لا ده كل ده في التعديل، احنا في الباب الثاني، كل هذا في باب ايش الجرح، فاستيقظه. فالجرح هو وصف الراوي بوصف يقتضي رد حديثه، مدلس هذا وصف صحيح صح ولا لا، أليس هذا جرحا؟ التدليس جرح أم لا؟ طب هات الإجابة. أحسنت أحسنت، ليس على العموم. التدليس أخو الكذب كلام من؟ شعب، وقال الوصف نفسه لأن يزني خير له من أن يدلس، لكن هل هو جرح مطلقا؟ لا ليس بجرح، ليس بجرح، هذا الراجح الصحيح، هو وصف يقتضي وجوده رد الحديث وعدم وجوده قبول الحديث إن كان من ثقة، كان ثقة ضابط عد مثل أعمش مثل الزهري مثل الثوري مثل ابن عيينة فإننا نأخذ بحديثه، وإن كان ثقة لكن تدليسه شر كالوليد بن مسلم كبقية كابن لهيعة فإننا لا نمرر عن عنف، فإن عن عنا ظهر التدليس هنا فنرد الحديث. طيب التعديل لغة هو التقويم والتسوية، عدل الشيء سواه. وأيضا جاءت في المعاني المعنويات بأنه الثناء على دين المرء وعلى خلق المرء. اصطلاحا تعديل اصطلاحا هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، أن تقول ثقة حجة ثقة صدوق نبيل ثقة ثقة بخم بخم من الأئمة فح شيطان، لا لا والله الشيطان هذا توصيف، مش أما قال الثوري على يحيى بن سعيد القطان قال أتيتني بشيطان صحيح ولا لا، فهذا توصيف كما سنبينه بالتفصيل، لأن احنا عندنا الباب الآخر بعد باب الجرح والتعديل ألفاظ الجرح والتعديل ومعيارها عند العلماء. إذن التعديل هو الوصف وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. تعريف الجرح، علم الجرح والتعديل هو علم يبحث أو نبحث فيه القواعد المعتمدة في تعيين مرتبة الراوي تعديلا وتجريحا، هو علم قواعد أصول وأسس، ليش؟ لنصل إلى مرتبة الراوي، نصل بهذه القواعد والأصول إلى مرتبة الراوي تعديلا وتجريحا، يعني نصل إلى أن نقول جملة القول في الراوي حديثه مقبول، جملة القول في الراوي حديثه مردود، هذا له أسس وقواعد. فعلم الجرح والتعديل هو هذه الأسس وهذه القواعد، لكنها تختص بألفاظ وعبارات خاصة بالتعديل والتجريح، ألفاظ وعبارات خاصة بأصحابها، لأن يحيى بن معين لما يقول لا بأس به عند غيره هذا إيش؟ إما صدوق وحديثه حسن، وإما أن يضعف، يبقى لا بأس به في الاعتبارات في الشواه، أما لا بأس به عند يحيى بن معين ثق، لا بأس به عند يحيى بن معين ثق، فهي ألفاظ وعبارات تكون خاصة بعلماء الجرح والتعديل. مسألة مهمة جدا ألا وهي إن قلنا بأهمية علم الجرح والتعديل وقوام صحة الحديث تقف على إتقان هذا الباب ومعرفة قبول حديث الراوي ورد حديث الراوي على الجرح والتعديل، إذا فسيقع المرء في أعراض الناس، يقول هذا كذاب هذا خبيث، نوح الجامع قد جمع كل شيء إلا الصدق، فهذا وخوض في الأعراض، فهل الجرح والتعديل من باب الغيبة أم لا؟ ما في، لا هو غيبة ظاهرا، هو غيبة. إيش الغيبة؟ عرف عن السلام الغيبة كما سئل السلام عن الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قال رأيت أن كان فيه قال فقد اغدبته، وإن كان لم يكن فيه فقد بهت. والغيبة مفسقة، الغيبة مسقطة للعدالة، المغتاب لا يكون وليا لابنته لا يزوجه، المغتاب تسقط عدالته، وهذا منتشر في وسط معروف. إيش هو؟ خيسين. إيش؟ النساء، النساء يعني أنت ترى أنا عندي أيام امرأة كانت يعني تغتاب في الوسط، وسط النساء تغتاب كثيرا فهم؟ فسترتقي لما فوق الغيبة ألا وهي النميمة، وتكون حمالة الحطب، دائما عندي النمامة أم جميل أم جميل تكون هي النمامة، هذه التي تفسد بين المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة. ولا أقول تحلق الشعر، ولكن أقول تحلق الدين. والنساء مجتمعات النساء ساقطة في هذا الباب، إما مغتابة وإما نمامة، تردها هكذا إلا من رحم الله. فلذلك أفضل مجالس النساء أن تكون مجالس علم أو مجالس ذكر أو تذكير بكتاب الله جل في علاه، لأنها أقوى ما أقول بأنهم يأتن المرأة نفسها عن الغيبة والنميمة تتكلم في الموضة وفي غيرها، فلا نفع. وأكثر المجالس لا نفع فيها إلا كما قلنا من ذكر الله أو مجلس العلم. فالغرض المقصود الغيبة مسقطة للعدالة، وهذه غيبة. نقول نعم والله، الجرح والتعديل شابه الغيبة في الظاهر وخالفهم في الجوهر والمقصد، شابه الغيبة في الظاهر وخالفها في الجوهر والمقصد. أما الغيبة في الظاهر ذكرك أخاك بما يكره، إن قلته ضعيف فيه لين جاهل لا يعلم بعلم الحديث، لا يعرف الفقه، هو عالم باللغة فلا يدرس التوحيد مثلا، فإذا قلت هذا فلابد ماذا تقول؟ تقول هذا جرح فيه، وهذه غيبة للرجل. والغيبة أن تذكر الأخ بنقيصة، أخاك تذكر أخاك بنقيصة، فشابهها بالظاهر لكن خالفها في المقصد والجوهر، لأن المغتاب يقصد التنقيص من الذي اغتابه والتحقير من شأنه، أما المجرح يقصد الذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد إعلاء كلمة الله رضا بذلك، يقصد أن يغربل هذه الأحاديث، منها ما يقبل ومنها ما يدفع ويرد. فإذا الغيبة مستثناء، إن قلنا أنها من الغيبة مستثنى منها أمور ستة، منها مسألة الجرح والتعديل. فالجرح ليس بغيبة، وأدل الأدلة على ذلك بئس أخو العشير كما ستأتي الأدلة. المبحث الثالث: القيام بالجرح والتعديل، أو علم الجرح والتعديل، علم من العلوم الواجبة على الأمة. واجبة؟ والله علم من العلوم الواجبة على الأمة، لكنه واجب كفاية وليس على الأعيان. يعني إن قام به البعض سقطه عن الآخرين، وسنبين لأن دي مهمة جدا السمات والصفات التي تتوفر ولا بد لزاما تتوفر في الذي يجرح ويعدل، لا أن يجعلها لبانة في فمه ويجرح في هذا ويعدل في هذا، ويتحكم فيه الهوى طارة والتعصب طارة والميل طارة والشهوة طارة ولا دين يحكمه. لا، الجرح والتعديل له ضوابط وله أسس وأصول، فإن توفرت السمات والصفات الذي يتكلم بالجرح والتعديل حيهلا به وعلى الرأس حبا وكرامة، علما لابد أن نحترم صاحبه. أما إن كان ليل نهار صباح مساء يتكلم في الأخيار ولا علم لهم بهم، وعلى أقل غلطة يجرح، فهذا لا يمكن أن يقبل دينا بحال من الأحوال. لذلك سنبين الضوابط والأصول والأسس والسمات والصفات التي لابد أن تتوفر في الذي يجرح ويعدل. أقول الجرح والتعديل علم جليل، لابد لطلبة العلم نستنهد الهمم حتى يتعلم كل طالب علم هذا العلم، يعمل به ويبحث وينقب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خادما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ناصرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة على أنه فرض من الفروض، وهو فرض كفاية كما قلنا يسقط عن الأمة إذا قام به بعضهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وجه الشاهد جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فنقول إذا الفاسق ترد شهادته ويرد خبره، ولا يمكن للإنسان أن يرد الشهادة ولا الخبر حتى يعلم الفسق من إيش؟ من العدالة. فلا بد أن يبين أن هذا فاسق حتى يرد خبره وترد شهادته. فهذه فيها دلالة من قول الله تعالى: يستنهد الهمم فتبينوا، وهذا أمر، والأمر الوجوب، وهذا يدلك على أنه واجب لكنه واجب كفاية. فالتعلم تعلم أن تميز بين الغفل والسمين، بين الفاسق والفاجر والعدل والمتقن وغير المتقن، هذا من باب العلم في أمر الله جل في علاه، فتبينوا، والأمر ظاهره الوجوب. أيضا من الأدلة على أن علم الجرح والتعديل علم واجب على هذه الأمة، وإن كان واجبا كفائيا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، حديث تميم الداري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم حبه ونصرته في حياته وفي موته وبعد موته نصرة سنته والذب عن سنته البواطيل والأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا الدين النصيحة يعني يلزمكم هذا، واجب عليكم هذا، فيجب عليكم النصيحة لرسول الله، ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن تذب عن سنته البواطيل والأحاديث الموضوعة. أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي في الصحيحين أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن له بئس أخو العشير، قال بئس أخو العشير، فلما دخل هش وبش في وجهه فاندهشت عائشة، ليس هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس أخو العشير أذن له ثم يهش ويبش. فلما سألته عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن من شرار الناس من تركه الناس اتقاء فحشي، اتقاء فحشي، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مع الحاضرين جرحه وقال بئس أخو العشير بين لهم حتى يحتاط الناس منه، فهذا فيه دلالة على جواز الجرح هنا وأن هذا العلم جليل لابد أن نتعلمه. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث فاطمة بنت قيس لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت خطبني معاوية وخطبني أبو جهل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فضراب للنساء أو قال لا يترك العصا عن عاتقه، وأما معاوية فالصعلوك لا مال له انكحي وسام. فبين عند التزاحم جرح من استحق الجرح عند التزاحم فقط وليس هذا على الإطلاق، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله. أما السلف فالشواهد من كلامهم كثير يبين أن هذا دين ندين الله به وأن هذا علم جليل يقف المرء فرحا سعيدا به إذا قام بين يدي ربه جل في علاه. قال يحيى بن سعيد القطان تكلم في رجل فقالوا له ألا تخشى أن يكون خصيمك يوم القيامة؟ كيف يكون خصيما له؟ كيف يكون خصيما له؟ من الأصول الشرعية كيف يكون خصيما له؟ القصاص لا درهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات اغتابه. فقال له يحيى بن سعيد وهو مبتسم وانظر إلى الفقه الجليل، قال أن يكون هذا خصيم يوم القيامة خير من أن يكون محمد بن عبد الله، خير من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خصيمي أو خصمي يوم القيامة، كيف أتركه يتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال عن مسلم بن الحجاج عن عمرو بن علي عن عفان قال كنت عند إسماعيل بن علي فحدث رجل عن رجل بحديث، فقال له إسماعيل بن علي كان يقول له لازمة جيدة جدا، كان يقول كان يرضى بالنسبة لأمي، كان يرضى، كان يقول له حل ذلك. ولذلك أحمد ما كان يقول إسماعيل بن علي، أحمد كان يقف ما يقول إسماعيل بن علي، لكن ليش انتشر بين الناس هذا؟ ها؟ نعم لأنه لا يعرفونه إلا بذلك الأعمش سليمان بن مهران ما أحد يعرفه إلا بالأعمش، فالتعريف أيضا يبيح مثل هذا. فقال إسماعيل بن علي لا تحدث عن هذا فإنه ليس بثبت، يعني ليس بثبت في الحديث. فقال اغتبته؟ فقال لا والله ما اغتبته ولكني حكمت عليه بأنه ليس بثبت. إيش الفرق بينهما؟ وهو الرجل قال له أنت قلت ليس بثبت قد اغتبت، قال لا والله حكمت عليه أنه ليس بثبت. إيش الفارق دقة الكلام عند ابن علي هنا؟ تفهمين؟ الآن ابن علي ذكر له رجل أمامه رجل يحدث بحديث، فقال لا تحدث عن هذا الرجل إنه ليس بثبت. فقال له الآخر وهو ضعيف العلم قال قد اغتبته، قال لا والله ما اغتبته ولكن حكمت عليه أنه ليس بثبت. نعم هو ما ارتضى بأن يغتابه، هو ما اغتابه، والمقصد هنا ليست الغيبة، المقصد إيش؟ الحكم عليه لقبول الحديث أو رد الحديث. قيل لابن عيينة عن رجل فيه كلام قال أخبر عنه وبين أمره، قال أخبر عنه وبين أمره، لماذا؟ لأن المسألة على حيطة، من كذب عليها متعمدا فليتبوأ مقعده في النار. ويدخل في التعمد الرجل الذي يعلم الراوي أو ضعف الراوي ثم لا يذكر للأمة ضعفه فيتركه، فهنا يجعل هذا الضعيف أو هذا المتهم يضع الأحاديث دون أن يعني يحتاط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان شعبة دائما يقول هيا بنا، الأصل عمر الخطاب نقل عنه أنه كان يقول هيا بنا نؤمن. إيش كان يقول عمر؟ ده بقى لنا 35 سنة كل ما عدى تكلم تعالى نفتح كتاب بداية المجتهد، لا هيا بنا نؤمن ساعة، وحق هيا بنا نؤمن ساعة وساعات، لكن كتاب بداية المجتهد هو أم الإيمان وأصل الإيمان، والعلم يرقي الإيمان، ألا يزيد الإيمان بالطاعات؟ وكيف تعرف أنها طاعة من معصية لم يكن هذا علم؟ عامة كان عمر يقول هيا بنا نؤمن ساعة، نعم نؤمن ساعة، نؤمن ساعة ونرق قلوبنا ونزيد إيماننا بالطاعات ساعة. فكان شعبة يقول على نفس الوزن هيا بنا نغتاب ساعة. لما؟ ليقرب المسألة إلى الناس أن هذا من إيش؟ من عوامل زيادة الإيمان. وكيف يكون من عوامل زيادة الإيمان وأنت تتكلم في الأعراض؟ قال لا والله ما أتكلم فيها إلا حسبة لله جل في علاه لينقي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كان يقف وكالأسد السائر ويقول أيحسب أحدكم أنه يضع أو يدلس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حي؟ يدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ناصر السنة. فشعبة أمير المؤمنين في الحديث يقول هيا بنا نغتاب ساعة، يعني نؤمن ساعة. أخذها بعض الجهلة الذين لا يفقهون ويعرفون كثيرا بما لا يعرفونه، فيقعون في الأخيار وفي العلماء الأفاضل الأماجد، وكلما كلمته يقول وقد قال شعبة وما أدراكم ما شعبة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث هيا نغتاب ساعة، وهو يجلس يأكل في لحوم الأخيار الذين هم أفضل منه بآلاف الأميال، وظهر خيرهم ونشر الله خيرهم، ومع ذلك يقع فيهم بغير رغية وبغير علم. وإذا قلت له اقرأ الفاتحة ما استطاع أن يتمها، ووالله يلحن في الفاتحة ويقول العلم هذا جديد، علم الجرح والتعديل. يا ابن احفظ الفوائد والتوحيد أولا، أنت تقع بشرك ولا تدري، وتقع في الوبال والضلال وأنت لا تدري. لا، نواقض الوضوء لا تحفظها وتتكلم في الأخيار. دع هذا الكلام للصناديد للأساطير لمن أعطاهم الآلة بذلك وعندهم الدين والورع والحكمة والقوة والديانة وأيضا الإتقان. فهؤلاء هم الذين يتكلمون في الأعراض هيا نغتاب ساعة لمثل شعبة يقولها ويقول آلاف مثلها. أما أنت وأنت لا تعرف تقرأ الفاتحة تقول نغتاب ساعة، اجلس واغلق عليك بابك، أفضل لك وأسلم عند ربك جل في علاه. وكان من فضل السلف الصالح أنه كان لا يتورع أن يقدح في أخيه أو في أبيه حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حفاظا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا زيد بن أبي أنيسة سئل عن أخيه قال لا تأخذوا عن أخي، وكان أخوه يحيى كذابا. قال لا تأخذوا عن أخي وهو أخوه، لا محاباة. لما؟ لأننا نصرى لدين الله جل في علا. يبقى لنا المبحث المهم وهو آخر هذه المباحث، حتى في الأسبوع القادم نتكلم على العدالة ومعنى العدالة وشروط العدالة واختلاف العلماء في العدالة ومن العدل، وأيضا الكلام على خلو المرء من العدالة بالفسق، وما هو الفسق، وهل الصغيرة فسق، وهل الإسراع الصغيرة فسق، وهل الكبيرة تكون فسقا، كيف يكون ذلك الأسبوع القادم إن شاء الله. أما المبحث الذي أختم به الجرح والتعديل اليوم هو الكلام على الاجتهاد، مسألة التصحيح والتضعيف. هل في زماننا هذا في هذه الساحة يستطيع المرء أن يصحح أو يضعف، يبحث في الأسانيد ويصححها ويضعفها؟ هذه المسألة جليلة القدر وعظيمة الخطر. لما؟ لما عنا في هذا الزمان بعض يعني الشباب يرون أنه لا يصح لأحد أن يضعف أو يصحح أحاديث. المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة، أو قل على قولين مع التفصيل في القول الثاني. أما القولان فالقول الأول القولان أما القول الأول فهو قول ابن الصلاح، وقد قال بعض العلماء انفرد به ابن الصلاح، قال لا يصح لأحد أن يصح ولا يضعف، قال زمن التصحيح والتضعيف قد ولى، ويقصد بذلك زمن المتقدمين، فيقول لا تصحيح ولا تضعيف. وهذا لم يوافق عليه أحد من السلف، يعني هذا بعض العلماء قال قد شذ به ابن الصلاح، انفرد بهذا القول، لكن وافقه على ذلك من جماعة، وافق الإمام ابن الصلاح على أن المتقدمين لا يفوتهم أحاديث، لو جاء أحاديث ليس عليه قول أو كلام من المتقدمين لا يفوته، ما يمكن أن يفوته، يقولون عندهم سعة الاطلاع والرواية وهو عصر الرواية والحفظ والإتقان واسترجاع الأحاديث كما أرادوا. فقالوا بأن علم التصحيح والتضعيف لهم فقط وليس لمن بعدهم الذين هم ضعفت قواهم في هذا العلم. القول الثاني قالوا بجواز التصحيح والتضعيف، لكن انقسموا إلى قسمين. القسم الأول قالوا يجوز بشروط وقيود، والقسم الثاني قالوا يجوز مطلقا تصحيح وتضعيف وفي أي كتب أيا كان وفي أي أحاديث، سواء في البخاري في مسلم في ابن خزيمة في المستدرك في أي حديث أيا كانت، يكشف عنها ويبحث في أسندها ويطلع بقول لم يقل به الأولون نعم له ذلك. فإذا القول الثاني الجواز، ومنهم من قال بالجواز مطلقا ومنهم من قال بقيود، والذي قال بقيود قالوا ننظر في الحديث إن تكلم فيه المتقدمون لا يجوز للمتأخرين أن يبحثوا فيه، لما؟ لأنه قال هم في عصر الرواية هم أتقن، هم أورع، هم أقرب إلى عهد النبوة، هم الأقوى في هذا الباب، فالكلام كلامهم وليس لأحد أن يخرج عن كلامهم. فقالوا الشروط والقيود ألا يكون هناك ثمة كلام من المتقدمين. وأقول التحقيق في هذا الباب والتحقيق في هذه المسألة بالنظر إلى الأحاديث. فالأحاديث مراتب ثلاثة: أحاديث جاءت متوترة والكلام ليس فيها، الأحاديث الأخرى وهي أحاديث إيش؟ الصحيحة والحسنة والضعيفة. فنقول من هذه الأحاديث التزم مصنفها، مصنف هذا الكتاب التزموا الصحة وأتوا بالشروط التي توضح هذه الصحة، كصحيح البخاري وصحيح مسلم. هذا صراحة لا يصح القرب أن نحوم حول الصحيحين بحال من الأحوال، ومن حام حول الصحيحين من الفحول نقول قد اجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. لكن حقا الصحيح الراجح أن نقف معظمين بجانب الصحيحين. الذهبي كان بيترجم لخالد بن مخلد القطواني، وهذا خرج له البخاري، وهذا الراوي انتقد، والبخاري الظن فيه أنه انتقى يعني، فهو انتقد، فقال الذهبي ولولا هيبة الصحيح كيف يخرج البخاري لمثل خالد بن مخلد القطواني، لكن يقول ولولا هيبة الصحيح. فصراحة أحاديث البخاري ومسلم هذه الأحاديث لها قراءة محتفة تجعلنا نقول لا يحوم أحد حولها. منها الشروط التي اشترطها المصنفون لهذه الأحاديث. الثاني تلقي الأمة بالقبول لهذه الأحاديث، فتلقي الأمة لا يمكن أن يطرح جانبا بهذا الطرح، فلا حوم حول البخاري ومسلم. أما الكتب الستة، الكتب الأخرى، الكتب الأربعة، كتب السنن، يمكن للإنسان أن يشاهد نعم. يبقى إذن المرتبة الأولى مرتبة الالتزام بالصحة، تخريج الصحة، وأيضا تلقي الأمة بالقبول لهذه الأحاديث، تجعلنا نقول الحوم حولها فيه ما فيه من النظر، وأن هؤلاء هم أعلم وأقوى. المرتبة الثانية من الأحاديث أحاديث لم يتكلم عليها المتقدمون، هذه ساحتها واسعة، وهذه لا يمنع الاجتهاد في الأمة بحلم الأحوال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر، الخير فيها لا يعرف من الأول أم في الآخر. فالصحيح أن الاجتهاد في هذا الباب واسع، ولكل امرئ أوتي هذه الآلة يجتهد يصحح ويضاعف، فإن صحح فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. والمرتبة الثالثة أحاديث تكلم عليها المتقدمون، حديث تكلم عليها المتقدمون، وهي على قسمين أيضا: قسم اختلفوا فيه وقسم لم يختلفوا فيه. أما القسم الذي اختلفوا فيه فالصحيح أن المتأخر له أن يرجح بين القولين، له أن يرجح بين الاجتهادين، هذه ساحته. أما أن يخرج عنهم ويأتي بقول ثالث أيضا فيه ما فيه من النظر، لأنهم أهل الرواية، وأنهم أقرب إلى عهد النبوة، وأنهم أكمل عقلا وأقوى عقيدة وأقوى علما وأعمق علما، فلذلك الخروج عن أقوالهم فيه ما فيه من النظر. فالصحيح أن الساحة ساحة الترجيح بين القولين. أما إذا جاء الكلام عن عالم قال فيه العلماء أنه أخطأ كثيرا، يعني كالمستدرك مثلا، لأنه أخطأ كثيرا لم يبيض ما بحثه، فللعلماء أن يتكلموا في الأحاديث التي تكلم فيها، أو الأحاديث التي سكت عنها، كما سكت عنها أبو داود مثلا في سننه، الأحاديث التي سكت عنها. والصحيح خلافا للنووي أن سكوت أبي داود عن الأحاديث في سننه لا تدل على الحسن، بل فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، فللمرء أن يبحث في مثل هذه الأحاديث. وهذه التي ظهرت على الساحة وهو الكلام بين المتقدمين والمتأخرين، ونحن نقول هي ليست حرب شعواء بين متقدمين ومتأخرين، هي مدارس، مدارس للتصحيح والتضعيف. والذي أظهر هذه المسألة هو ابن رجب الحنبلي، كتاب العلل شرح الترمذي، هو الذي أظهر هذه المسألة. فالغرض المقصود في هذا الباب كما قلنا نحن نحترم أقوال المتقدمين وننظر إليها بعين الإجلال، إلا ما دل الدليل القاطع الجازم على الخطأ، فالكمال لله وحده. وهذه آخر مسألة في هذا البحث. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على العدالة وشروط العدالة.